اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 100 من مجالس شرحنا للمقدمة العزية للجماعة الأزهرية الشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى الفصل الأخير من هذا الكتاب، وهو فصل يتحدث عن آداب متفرقة، ويمكننا أن نسميه، ومن تلك الآداب آداب العطاس ويعني أمور تتعلق بذلك، فهي آداب مهمة ويعني سنتحدث عن ذلك إن شاء الله. قال رحمه الله تبارك وتعالى: تشميت العاطس واجب كرد السلام، وهو القول للعاطس يرحمك الله، وجوابه مستحب، وهو قول العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يغفر الله لنا ولكم، والجمع بينهما أفضل، ولا يشمت العاطس حتى يحمد الله. التشميت هو أن تقول لمن عطس يرحمك الله، وذلك بعد أن يقول هو الحمد لله. ويقال لها التسميت والتشميت. فقال العلماء: شمته، أي قال له أبعد الله عنك الشماتة، يعني ما معناه؟ دعا له بأن لا يشمت الناس فيه، لأن العاطس إنما يعطس قد تختلف أضلاعه، وقد يقبح منظره أو ما إلى ذلك، فتقول له دعاء مقصودك به أن لا يشمت الناس به. والتسميت يعني أن يبقى سمتك حسنا، يعني معنى أنك لا تختلف أضلاعك ويتشوه شكلك فتفقد سمتك الحسن. هذا التشميت قال هو واجب كرد السلام، يعني إذا عطس الإنسان وقال الحمد لله فيجب عليك أن تقول له يرحمك الله. أما رد السلام فقد ذكرنا أن ابتداء السلام مستحب، وأن رده فرض كفاية، وقال البعض بل هو واجب، قال بعضهم فرض كفاية فإذا رد البعض سقط عن الباقين، وقال آخرون بل هو واجب على كل من سمع السلام أن يرد السلام. ونفس الشيء يقال في من عطس، إذا عطس الإنسان وقال الحمد لله فعلى الناس أن يشمتوه، فإن شمته البعض على القول بأنه فرض كفاية فقد سقط الحكم عن الباقين، وإن لم يشمته أحد فالكل آثم، وإن قلنا إنه واجب على الجميع فنقول إن الجميع يجب عليهم أن يشمتوا هذا العطس. وقد وردت أحاديث صحيحة عديدة في هذا الأمر، من ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم 6، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس أو وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. إذا التشميت مرتبط بحمد الله، فإن لم يحمد الله فلا تشمته. وهذا الحديث أيضا رواه مسلم في صحيحه. ومما يدل على أن الذين لا يحمدون الله لا يشمتون، خلافا لما يفعل بعض الناس، يعطس الإنسان مباشرة بعد أن يعطس يقول يرحمك الله. يا أخي عليك أن لا تقول لو يرحمك الله حتى يحمد الله، فإن لم يحمد الله فلا تقل له ذلك. وذلك لما رواه أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. والحديث صحيح البخاري، وهذا صريح في أن من لم يحمد الله فلا يستحق أن تشمته. واضح إخواني؟ طيب، ماذا يقول من عطس، وماذا يقول له المشمت؟ الإنسان عطس، فما الواجب عليه أن يقول، وما الواجب على من شمته أن يقول؟ قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله أو يرحمك الله، فليقول الحمد لله ويشمته بقوله يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقول يهدينا ويهديكم الله ويصلح بالكم. هذه الزيادة مستحبة كما قال الشيخ، قال وجوابه مستحب. إذن هذه الزيادة مستحبة. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. وورد حديث آخر عند الإمام البخاري في الأدب المفرد، ورواه الترمذي وأبو داود وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه. هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث سالم بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، هنا زاد رب العالمين، وليقل من يرد علي يرحمك الله، وليقل يغفر الله لنا ولكم. ورواه الإمام البخاري في الأدب المفرد موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا أيضا يبين ما يقال، وهو يشبه الحديث الآخر، إلا أن فيه زيادة الحمد لله رب العالمين. وأغلب الأحاديث وعليها أغلب أصحابنا رحمه الله أنه يقول الحمد لله من غير يزيد رب العالمين. ولذلك لأجل هذا الخلاف حكى العلماء الخلاف في الرد، يعني الرد الذي يستحب أن يقوله العاطس بعد أن يقال له يرحمك الله. فقيل يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وقيل يقول يغفر الله لنا ولكم. والإمام مالك رحمه الله يقول يخير بين هذين، لأن الحديث قد صحت بهذا وصحت بهذا كما قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا قول الإمام الشافعي رحمه الله. والأقوى من حيث الدليل أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب، وإن عطس أمامه ذمي نصراني أو يهودي فماذا يقول؟ وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اليهود يتعاطسون أمامه حتى يقول لهم يرحمكم الله، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتفي بأن يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الكافر لا يقال له يرحمك الله لأنه لا رحمة للكافر، لكن يدعى له بالهداية لعل الله يهدي. عجيب أن التشميت ليس خاصا بالمسلمين، حتى الكفار يشمتون العاطس، يعني حتى الإنجليز باللغة الإنجليزية إذا عطس الإنسان يقولون له يرحمك الله، ويكتفون بقولهم bless you. bless you يعني يرحمك الله. فأنا لا أدري بالفرنسية ماذا يقال، لكن الغالب بأن يعني نفس المعنى، ولكن bless you يعني God bless you، يعني الله يرحمك، نفس المعنى يعني، أو يباركك، الله يباركك، أو ما إلى ذلك. ولعل الأصل أنها من عند الأنبياء عليهم السلام. وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر حكمة التشميت، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، وهذا دليل على الوجوب على العين لا على الكفاية. شوف، كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، يبعثك على النوم والنعاس والكسل، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، لا تترك نفسك مرتاحا في تثاؤبك، فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، إن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، لما؟ لتشويه صورته. فلذلك يقبح بالإنسان أن يتثاءب ويصدر صوتا ولا يضع يده، يصدر صوتا ولا يضع يده على فيه. واضح إخواني؟ وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عطس خفض صوته ووضع كمه، فلذلك من الأدب إذا عطست أن تخفض من صوتك، لا تصدر صوتا كبيرا منكرا، وضع يدك على فيك أو غطي وجهك كما ذكر العلماء، أو كما هي السنة الحقيقة أن تضع كمك على فيك حتى لا ينتشر رذاذ البصاق فيكون عندك مرض أو ما إلى ذلك فينتشر فتمرض غيرك وتؤذي غيرك أو تؤذي غيرك. وأقل ما فيها هو أن الناس تعافوا هذا المنظر، وتعافوا رائحة البصاق ورائحة الفم وما إلى ذلك، هذه كل من الأشياء التي يقبح بالإنسان أن يظهرها، هي من باب العورات، فإنسان أن يلتزم السنة في هذه الأمور، هذا من الأدب. لا يليق أن يكون الإنسان منتسبا للسنة مسلما وهو يتثاءب بشكل منكر فج، ويعطس بشكل قبيح، ويظهر الأصوات المنكرة، هذا لا يليق بالإنسان المتدين المسلم. واضح إخواني؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ولما كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة من دماغه، بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسرة، شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضاي على التئامها. أنا أعلم شخصا عطس فانفلتت يعني أعضاؤه وسقط على الأرض لا يستطيع القيام. فلذلك سبحان الله فعلا إلى أن يعني رجعت له نفسه بعد قليل. فانظر ماذا حدث له، عاطس عاطفة شديدة حتى انظر ماذا حدث. لذلك الإنسان يحمد الله لأنه بقيت صحته كما هي وبقي في حالته الطبيعية. فقال شرع له حمد الله على هذه النعمة من بقاء أعضاء على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي حدثت للبدن، زلزلة. وفعلا زلزلة، لأن الإنسان العاطس يرجع له نشاطه بعد أن كان نعسان أو كسلان، فإن العطاس يحدث في أعضاء حركة وانزعاجا. وقيل يعني من اشتقاق التشميت هو تشميت له بالشيطان لإغاظته بحمد الله على نعمة العطاس، يعني هذا عكس ما ذكرته آنفا، والذي ذكرته آنفا عن القاضي أبي بكر بن العربي وغيره كما ذكر ذلك الشراح. وهنا كلام ابن القيم رحمه الله يقول إنك شمت الشيطان أو شمت في الشيطان، إنه الشيطان يحب أن يبعثك على الكسل والخمول، فأنت لما عطست وحمدت الله شمت الشيطان عدو الله. قال إغاظتي بحمد الله على نعمة العطاس وما حصل له به من محاب لله، فإن الله يحب، الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا ذكر العبد الله وحمده ساء ذلك الشيطان. الشيطان لا يحبك أن تذكر الله ولا يحبك أن تحمد الله سبحانه وتعالى، فأنت شمت في الشيطان بذكر الله وشمت في الشيطان برجوع النشاط إلى جسدك بعد أن كان يريدك كسلانا. فإذا ذكر العبد الله وحمده ساء ذلك الشيطان وجوه منها نفس العطاس الذي يحبه الله، هذه مسألة تسوء الشيطان، وحمد الله عليه ودعاء المسلمين له بالرحمة ودعاء لهم بالهداية وإصلاح البال، يهدينا وذكر الله يصلح بالكم، وذلك كله غائض للشيطان محزن له. فتشميت المؤمن يغيظ عدوه، فتشميت المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وكآبته، فسمي الدعاء له بالرحمة تشميتا له لما في ضمنه من شماتته بعدوه. وهذا معنى اللطيف، إذا تنبه له العاطس والمشمت انتفع به وعظمت عندهما منفعة نعمة العطاس في البدن والقلب، وتبين السر في محبة الله له. فائدة عجيبة. فلله الحمد الذي هو أهله كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله. هذا كلام جميل نقله، ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. أما الشارح رحمه الله، الشارح الإمام الزرقاني رحمه الله، فذكر في التشميت معنى آخر، ذكر في التشميت معنى آخر، فقال التشميت بالمعجمة والمهملة، يقال تشميت وتسميت، فالأول معناه أبعد الله عنك الشماتة وجنبك ما يشمت بك عليه، أي من تغيير أعضائك أو يشمت بك عليه. والثاني التسميت جعلك الله على سمت حسن، وهذا القول على قول من لا يجعل الكلمتين مختلفتين، تشميت وتسميت بمعنى واحد، هذا قول. والقول الآخر لا، هما معنيان مختلفان، هذا تشميت وهذا تسميت. قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله الشمائت الأعضاء تزل بالعطاس، الشمائت الأعضاء تزل بالعطاس، فإذا رجعت لمقرها حمد الله عليها فيدعى له بالرحمة على ذلك. إذن الأعضاء رجعت، أنا قلت لكم هناك من يعطس فتنفلت أعضاؤه، فهذا عطس فرجعت له أعضاؤه فلم يشمت به الأعضاء، فأنت تقول له، هو يقول الحمد الحمد لله يقوله يدين لكم الله ويصلح بالكم، أي أنك شمائتك لم تنخلع عن مكانها، إذا رجعت لمقرح حمد الله عليها فيدعى له بالرحمة على ذلك. هذا معنى آخر تماما. وبالمهملة، هذا كله كلام من القاضي أبي بكر العربي، وبالمهملة من السمت، لأن العاطس يزول سمته عن حسن هيئته ثم يعود. يعني تأمل الإنسان يعطس، يعني يصدر منه صوت وكذا، وسمته الذي كان عليه من الوقار وكذا يتغير، فإذا رجع إلى وقاره حمد الله يقول الحمد لله رجعت إلى وقاري. فالناس تقول يهدينا ذكر الله وصحبه، تقول له يرحم، يقول هو الحمد لله، يقول يرحمك الله. قال يزول سمته عن حسن هيئته ثم يعود فيحمد الله على ذلك. طيب، يعني هناك مسائل كثيرة ذكرها الشارع في هذا الباب، طيب هنا يقول وجوابه مستحب وهو قول العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لنا ولكم. قال والجمع بينهما أفضل، قال والجمع بينهما أفضل، ولا يشمت العاطس حتى يحمد الله. وهذا يعني تقول لو يهدينا ويهديكم الله ويصلح بالكم يرحمكم الله، هذا كله جائز لا حرج فيه. واضح إخواني؟ طيب، بعد أن انتهينا من مسائل تشميت العاطس دخل في مسائل أخرى. قال ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ولا يتنجن اثنين دون الثالث. الهجر الأصل فيه التحريم، الهجر هجر المسلم للأخيه المسلم الأصل فيه التحريم، لأن المسلم افترض أن يحب أخاه ويدافع عنه ويبدأ بالسلام وما إذ ذاك من الأمور، فإذا هجره فهذا يعني مدعاة لأن يتفرق المجتمع الإسلامي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تجد المسلمين في تواد متعاطف وترحم كمثل جسد واحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا لا يمكن أن يكون إلا بتآلف المسلمين وتحاببهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم والمسلم كالبنيان يشد بعض بعض وشبك بين أصابعه. فإذا جاء النهي والتحذير من جاء النهي والتحذير من المقاطعة، مقاطعة المسلم أخيه المسلم ومعاداة المسلم أخيه المسلم. وأعطانا الشرع ثلاث أيام أتهدأ النفوس وكذا، لكن بعد ذلك لا مجال لأن تبقى المقاطعة، لا مجال إلا في حالات في هجران التربية كالأب والأستاذ يهجر ابنه أو يهجر تلميذه تأديبا له، أو المسلم يهجر المبتدع هجر المبتدع تأديبا له وتحذيرا للناس من أن يتبعوا في ضلاله، أو الفاسق المجاهر بالكبيرة أو ما إلى ذلك الأمور. هؤلاء هجرهم لله، هؤلاء هجرهم لله، لكن ينبغي ضبط هذا الموضوع، يعني لا فتحه على مصراعيه، وإلا سيؤدي إلى أن يعادي كل إنسان من لا يوافقه في فكره. واضح إخواني؟ أصل في هذا ما جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهذا الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما، وروى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا هذا على قال ولا اثنان دون الثالث. شوف، لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام بالضوابط التي ذكرناها إلا إذا كان ذلك لله أو للتربية ولأطره على الحق. فالأب يهجر ابنه إذا رأى منه ما لا يحب، وإذا عصاه فهو من باب التأديب يهجره. والأصل أن الابن إذا هجره أبوه فإنه يبقى متألما حتى ويرجع هذا الأصل يعني الأصل. أما إذا خرج الولد عن الطور فإنه يقول لأبي أهجر أو لا تهجر ويخرج هو من البيت. نسأل الله يعافينا من هؤلاء، نسأل الله يعافينا من هؤلاء. وكذلك الأصل أن الإنسان الطالب إذا هجره شيخه يبقى في نفسه ويأتي للشيخ ويعتذر وكذا، ويشعر بالأمر أن يشعر بكبر الأمر، فهذا إذا كان فيه بقية خير. لكن إذا لم يكن فيه بقية خير فهجره أو لا هجره أو لا تهجره سيان، هجره أو عدم هجره سيان. عموما الهجر هو وسيلة من وسائل التربية أو وسيلة من حد الشر، كأن يكون الإنسان مبتدعا ضالا فتريد أن تمنع الناس من التأثر به فتهجره وتدعو الناس لهجره لأنه ابتدع بدعة كبيرة، أو علامة على بغض الفسقة والضالين الذين عظم شرهم فتلقاه لا تمد له يدك وتتركه ولا تبالي به، تتعمد هجره وتركه. كان السلف رحمه الله لا يصلون على أهل البدع وعلى أهل الكبائر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على أهل الكبائر، قال صلوا أنتم على ميتكم حتى يتربى الناس الآخرون ويقولوا إذا كان هؤلاء لن يصلوا علينا إذا متنا، لا يا أخي أنا أبتعد عن هذا الشر. إذا كان مثل رسول الله ونوابه العلماء الربانيين والأئمة المصلحون لن يصلوا علي، فمن الذي سيصلي ويشفع علي يشفع لي بين يدي الله؟ إذا الإنسان يترك هذا الأمر. إذن هذه وسيلة من وسائل التربية والتعليم وهي قرصة تأديبية، لكن إذا لم يكن فيها فائدة وكان المبتدعة والضالون والفسقة هم الغالبية والصالحون والأتقياء وأهل السنة هم القلة، فما فائدة هذا الهجران؟ أنت المهجور أصلا، أنت الذي ستكون مهجورا وأنت الذي ستتهم بأنك مبتدع وضال وفاسق وكذا. فالأمر يختلف من بيئة لأخرى، ولذلك كان أئمة السنة يهجرون أهل البدع زمن الإمام أحمد رحمه الله في في العراق ومدينة وغيره، حتى الإمام مالك وتلاميذه الكبار كانوا شديدين على هؤلاء المبتدعة، لكن في البلدان التي عم فيها الضلال والطم كخراسان وغيرها ما كانوا يهجرونهم، بالعكس في بعض الأحيان تحتاج إلى التلطف بهم وإظهار محاسن الإسلام والسنة لهم لعلهم يرجعون ولعل أبنائهم أو أتباعهم يرجعون إلى الحق. يعني مثلا تختلف من بيئة أخرى ومن زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص. قد يكون لك ولدان، ولد إذا هجرته شق ذلك عليه، ولد إذا هجرته زاد شرا، فإذا هجره لا معنى له. لكن الأول هجره، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا ولم يهجر المنافقين، منافق ما فائدة هجرانه هو منافق، لكن الثلاثة الذين خلفوا بقي ذلك في قلبهم وتألموا إنهم مسلمون صادقون، لكن حصلت منهم هفوة، فكان في ذلك تطهير لهم، كان في ذلك الأمر تطهير لهم ورفع لمنزلتهم رضي الله عنهم، حتى إن الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن. وبالمقابل شن على المنافقين. واضح إخواني؟ طيب، أما قضية مناجات لا يتناجى اثنان دون الثالث، هذا حديث صريح فيما اتفق عليه الشيخان عند الحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. تخيل اثنان يتحدثان والثالث مسكين يجلس ولا يبالي به أحد، سيشعر بأنهم لعلهم يتكلمون عني. وبمثل ذلك انتبه، وبمثل ذلك إذا كنت في مجمع وكان قوم لهم لسان يتحدثون به لا يفهموا ذلك، مثلا كلهم يتحدثون بالإنجليزي وهو يتحدث بالعربية ولا يفقه الإنجليزية، هذا لا يليق، لا يليق. كل مثلا يتحدثون بالبربرية وهو يتحدث العربية ولا يتقن البربرية، هذا لا يليق، لا الفارسية التركية وغيرها من اللغات، بل أكثر من ذلك أنا أحدثكم أمرا، حتى اللهجات العربية مثلا اللهجة المغربية لا يفهمها أهل المشرق بتاتا، يظنونها ليست عربية أصلا. فلا تتحدث بالدارجة المغربية أمام مشرقي إذا لم يكن يفهمها، من أجل أن ذلك يحزنهم. يعني تتحدث أنت وصديقك أو أخوك لأنها من جنس التناجي اثنان دون الثالث، انتبهوا لهذه المسألة لأنها يعني تؤذي الناس وتحرجهم. ويحدث ببعض الأحوال إنسان على سليقته يكون في بيئة معينة في مجتمع معين فيتحدثون بلسان وينسونه، هذا لا يليق. حاول أن تتحدث باللسان الذي سيفهم ذاك، إلا إذا كانوا هم أيضا جماعة، إذا كانوا جماعة لا حرج، كل يتحدث بلسانه وانتهى الأمر. إذا هو الوحيد الذي لا يفقه ما يدور حوله هذا لا يليق، أنت تشعر بالغربة وقد يتوهم أنكم تتحدثون عنه أو تغتابونه أو تذمونه، إذن هذا ليس من الأدب الإسلامي. واضح إخواني؟ نعم. قال ولا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة ليست بمحرم له ولا زوجة ولا يجوز النظر إليها. رجل مع امرأة هل يجوز له أن يخلو بها وهي ليست محرما له؟ لا لا يجوز، إلا إذا كان معها محرم فيجوز، لأن هذه لا تدخلها. أو كانوا في محل مكان مفتوح المار يمشي الناس ويذهبون، أو هو بعيد وهم ينظرون، وقد خلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء الأنصار أو حدث امرأة ولكن الناس كلها تنظر وترى، فهذه ليست خلوة. وهل يدخل في ذلك سيارة الأجرة مثلا أو السيارة يركب فيها الرجل والمرأة؟ والحقيقة إذا كان في نفس في المدينة والنهار هذه ليست خلوة، لأن الناس ترى السيارة تمشي وتأتي وعليها أن تجلس في الخلف حتى لا يعني تكون بجوار ذلك الأجنبي. وإن كان الأولى هو ترك هذا، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولكثرة الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في ابن عباس كما روى ابن عباس رضي الله عنهما لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، حديث في الصحيحين. وفي لفظ لمسلم إلا ومعها ذو محرم. ويجوز أن يخلو الرجل مع جماعة من النساء، هذه ليست خلوة وقد ثبت ذلك في السنة. فإذا يجوز أن يدخل مجموعة من النساء على رجل واحد، ويجوز أن يكون مجموعة من الرجال مع امرأة واحدة، لأنها ليست خلوة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلو بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان. وهذا أيضا رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. إذن لا يجوز، أغلب المفاسد والمصائب التي تحدث هي من هذه الخلوة. نسأل الساهل يخرج الإنسان ويترك أخاه مع زوجته مع أخيه. النبي صلى الله عليه وسلم قيل أفرأيت الحمو؟ قال حمو الموت. لماذا أنت تساهل؟ لا من العائلة وعادي وأمر قريب. لا لا لا، لا يوجد شيء اسمه عادي، لا يوجد شيء اسمه عادي، يوجد شيء اسمه إذا خلى رجل امرأة فالشيطان ثالثهما، ويوجد شيء اسمه الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويوجد شيء اسمه إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان. الشيطان يزين، وقد سمعنا قصصا يندى لها الجبين ويشيب لهولها الولدان في هذا الباب. الإنسان لا يتساهل في هذا الأمر. وكلما باعد الإنسان بين الرجال والنساء كلما كان أفضل. وهذا لا يدل على أن الإنسان هكذا يكون دائما في حالة شك متواصل، لا، تلتزم الشرع، والمرأة تلتزم اللباس الشرعي وحجابها الشرعي، ولا يكون خلوة، ولا يكون حديث مائع، ولا يكون مصافحة، ولا يكون هذه الأمور، وبعد ذلك إن شاء الله الأمور تكون بخير. فإذا الفصل التام خطأ لأنه يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها أيضا، والاختلاط المستهتر والخلوة وما إلى ذلك خطأ أيضا، والصواب ما كان عليه مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلو من أمور قد حدثت فيه طبيعة البشر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ على يد الظالم ويعاقب المجرم. واضح إخواني؟ والأصل في المجتمع هو الستر ليس الفضح. فلذلك ما يحدث أيضا في المكاتب من مكاتب يوضع فيها رجل مع امرأة من غير ثالث لهم، هذه مصيبة. وتبقى السكرتيرة هي والمدير لوحده، ما هذه مصيبة. كل هذا أيضا تدخل المرأة على الطبيب وليس معها ثالث، هذا لا يجوز. وتدخل الشابة على الراقي من غير محرم، لا يجوز. لا يجوز بحال من الأحوال أن تدخل زوجتك أو ابنتك أو أختك أو أي امرأة على رجل أجنبي منها من غير أن يكون معهما ثالث، محرما كمحرم غير محرم. الخلوة ممنوعة منعا باتا لما تتسبب فيه من شيطان ثالث يزين لكل واحد منهما الآخر. شيطان يأتيك لشخص يعني ما تصورت أبدا أن تشتهيه، يعني المرأة لم تتصور أن تشتهي هذا، هو لم يصور أن يشتهيه، يأتي الشيطان يزين حتى إذا وقع إنسان في الفاحشة يعني وجد نفسه قد أتى أمرا إدى لم يتصور ما الذي أوقعني في هذا الأمر. لكن سبحان الله الشيطان يؤذك إلى الشر أذى، فانتبهوا بارك الله فيكم، احذروا. وأنا أضيف إلى هذا، ما خلا رجل بجهاز من أجهزة التواصل الاجتماعي أو التلفزة أو ما إلى ذلك إلا كان الشيطان ثالثه، فليراقب ربه وليخاف الله سبحانه وتعالى ولا يعني يقترب من مواقع التواصل وكذا، أو يقول والله هذه شابة يعني نريد نتحدث أو أريد كذا أو لا. لا يا أخي، مجرد أن تضع رجلك في الشر فإنك تنزلق إلى ما لا تحمد العقبى وقد تودي بدينك كله، نسأل الله العافية والسلام. فاحذروا بارك الله فيكم. وانظر قال ولا يجوز النظر إليها يحرم، هذه سبحان الله من الأمور التي استهان بها الناس، انتبه. قال الإمام أبو الحسن القطان الفاسي رحمه الله في كتاب إحكام النظر، في إحكام النظر بحاسة البصر، هو كتاب عظيم مجلد ومن أعظم الكتب التي تحدثت عن إحكام النظر. قال رحمه الله، وقد اختصره الإمام أبو العباس القباب الفاسي رحمه الله، واختصاره جيد جدا مفيد، إن الأصل تطابق فيه لكثير من الفروع وكلاهما مطبوع. قال الإمام أبو الحسن القطان رحمه الله ليس في حاسة البصر كبيرة، يعني النظر هو من اللمم، لكنه من أعظم ما يفسد القلب، من أعظم ما يفسد عليك القلب ولذة تلاوة القرآن ولذة العبادة والمناجاة وما إلى ذلك، هو إطلاق البصر في وجوه الحسان، في وجوه النساء. أنا أقول في الوجوه، فكيف بغير الوجوه؟ إذن هذه الأمور كلها مما يفسد القلب ويفتك بالدين ويذهب بهجة. سبحان الله، إنسان إذا غض بصره يستنير وجهه، لكن إذا تتابعت نظراته الشهوانية فإنه تذهب بهجته ويسود وجهه، نسأل الله العافية والسلام. قال الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير مما يصنعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه والعينان تزنيان وزناهما النظر، كما في الصحيحين. وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النظر الفجاءة، نظر هكذا فجأة جاءني النظر، فقال صرف بصرك، صرف بصرك. حديث صحيح مسلم. والحديث في هذا الباب كثيرة جدا، وقد أشبع هذا الموضوع الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين، كتاب عظيم هذا، أنا أنصحكم بقراءته. وكتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وهو الداء والدواء كتاب عظيم القدر. أنا أنصحكم بقراءة هذا الكتاب، كتاب عظيم القدر، اقرأوه مرارا وتكرارا. أنا قرأته مرارا وتكرارا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا كتاب من أجل الكتب التي تربي النفس، تربي العين، تربي الإنسان على غض البصر. عود بصرك يا أخي الكريم على أنك إن مرت بك امرأة من غير أن تفكر تغض بصرك، فإنك إن تعودت على ذلك فلن ترفع عينيك إلى باطل، إنك تعودت على غض البصر. وبعد هذا كله، ما الذي يجوز للإنسان أن يراه من المرأة؟ إن أمنت الفتنة جاز لك أن ترى منها الوجه والكفين، إن أمنت الفتنة. فإن لم تأمن الفتنة غض بصرك، لا تنظر لا إلى وجه ولا إلى كفين أصلا. هنا إخواني، وهذا الذي مشى عليه المؤلف، وإن كان السلف رحمه الله يعني نصوا على جواز النظر إلى الوجه والكفين، وذلك إذا أمنت الفتنة. نعم. وفي الأخير قال الشيخ رحمه الله خاتمة، وفي الأخير قال الشيخ رحمه الله خاتمة فيها جملة من النصائح. ختم الشيخ بخاتمة فيها جملة من النصائح. قال: ينبغي للإنسان أن لا يرى إلا محصلا حسنة لمعاده أو درهما لمعاشه. انتبه يا أخي الكريم، هذه نصيحة ضعوها قلادة في أذانكم. اهتم بوقتك، فلا تجعل لوقتك إلا أمرين: إما أنك مشغول بتجارتك وأمر تحتاجه لمعاشك وله علاقة بتربية أبنائك وما إلى ذلك، أو منشغل بمعادك يوم القيامة، فأنت تحصل العلم وتدرس وتعبد الله وتتلو كتاب الله وتدعو إلى الله وتنصح وتوزع وكذا، أو تحضر الأشرطة التي أو الأقراص التي ستنشرها في العلم. المهم أنت في عمل الآخرة. ويترك ما لا يعنيه، كما قال الإمام بن دقيق العيد رحمه الله: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لتحصيل علم أو إصلاح حاله. قال: ويحترس من نفسه، وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك النصحى فاتهمي. النفس والشيطان يعصيهما، وإنهما محضاك النصحى، قال نريد أن ننصحك، لا لا اتهمهما. يحترس من نفسه، قال: ويقف عندما أشكل. كل ما أشكل عليك ارجع إلى أهل العلم، ارجع إلى كتاب الله، ارجع إلى الكتب، واعرف حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك. وينصف جليسه، يعني أنت مع شخص آخر أنصفه، لا تكون ظالما، لا تأخذ منه شر ما رأيت، أذكر منه خير ما رأيت. ويلين له جانبه، لا تكون متكبرا متعجفا على الناس. ويصفح عن زلتي، إذا أخطأ عليك اصفح وغض البصر عن أخطائه وانظر إلى محاسنه. ويلزم الصبر، لأنك إن لم تصبر فلا فائدة، أنت ستبقى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وأظنه نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله، قال: العارف، انتبه هذه الكلمة جميلة، العارف بالله من يعيش مع الله من غير خلق ومع الخلق من غير نفس. كيف يعني؟ أنت إذا عشت مع الله بالناس لن تعبد الله عبادة سليمة. إذا انسى الناس، عش مع الله من غير خلق، لا رياء لا سمعة لا مجاملات لك، أنت تعرف الحق فتنظر إلى الله سبحانه وتعالى. وعش مع الناس من غير نفس، إذا وضعت نفسك دائما في الطريق تقول: هذا لم يعطني أنا لن أعطيه، هذا لم يفعل لي أنا لن أفعله، هذا لم يكرمني هذا لم يفعل لي، فستبقى في هذه الدوامة ولن تؤدي حقوق العباد. لا، أنت أدي ما عليك وانسى الخلق، انسى نفسك، انسى نفسك، لا تضع نفسك في الصورة. إنك إن وضعت نفسك في الصورة ضعف إخلاصك. واضح إخواني؟ قال: وإن جالس عالما نظر إليه بعين الإجلال، يجلس مع العالم يرى الله ينظر هذا عالم هذا عالم هذا انظر إليه لا لا لا مقصر في السنة هذا عالم هذا عالم انظر مبتدع هذا عالم يعني عقيدته فيها خلل هذا إذا لن تستفيد منه إذا جلست مع العالم بهذه الطريقة لن تستفيد منه فأنت انظر إلى ما فيه من خير واستفد منه دعك من أخطائه دعك من زلاته دعك من هفواته دعك من وينصت له عند المقال يعني إذا تحدث انصت إليه استفد منه وإن راجع وراجع تفهما يعني تقول يا سيدي كذا وكذا يا مولانا كذا وكذا كلمات ألفاظ جميلة لا بجلافة وجفاء أنت قلت كذا وكذا كيف أنت قلت هذا ليس أسلوب تحدث به العلماء العالم الآخر قال غير ما قلت هذا كلام الذي تقوله فيه نظر هذا كلام يعني فيه وقاحة يعني لا قل يا مولانا يعني أنا قرأت في الكتاب الفلاني فلعلي أخطأت فاصلح لي المسألة الفلانية يعني دائما يحدثه بطريقة لا يظهر له فيها أنه يرد كلامه وينصت له عند المقال وإن راجع وراجع تفهما ولا يعارضه في جواب سائل سأله إن سائل سأل يقفز هو لا المسألة الفلانية كذا يا أخي هو سأل العالم أنت مالك أنت أسكت هل تريد أن تظهر للناس أنك أنت أيضا عالم من العلماء إذا سألك أنت أجب لكن الآن هو سأل العالم ومن ناظر في علم فبسكينة ووقار لا بالألفاظ الكبيرة والتضليل والتفسيق والتبديع واتهام النيات فتكون هذه ليست مناظرة هذه مسابقة هذا مجلس سب وشتم ليست مناظرة وترك الاستعلاء وحسن التأني وجميل الأدب فإنهما معينان على طلب العلم تستفيدوا فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير المهم هو مؤمن احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا وكذا لكان كذا وكذا لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان هذا حديث صحيح مسلم يعني لو أني فعلت كذا لو أن لا اترك لو هذه لا فائدة منها إنك تتأسف على الماضي الذي ليس في يدك وهو من عمل الشيطان لأنه يحزنك من غير فائدة فلا تتحدث بذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني كما رواه الترمذي وقال حديث غريب وهو صحيح لغيره حديث صحيح لغيره وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح فإذن مخالطتك للناس ومعرفتك بأحوالهم ونصحك لهم وما إلى ذلك خير من أن تجلس في بيتك معتزلا عن الخلق فإنك في هذه الحالة لن تنفع الناس ستنفع نفسك فقط لكن كنت ستخالط الناس وتفسد أو تخالط الناس وتتراجع عن دينك لا يا أخي اجلس في بيتك ولا تخالط الناس أفضل إذا المسألة تختلف من شخص لآخر وعن أبي الدرداء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق شوف حسن الخلق ذهب بالخير كله فلذلك هذا رواه أبو داود الترمذي بسند صحيح فإذا أثقل ما يوضع في الميزان ليس كثرة الصلاة والصيام والمسائل التعبدية الظاهرة لا هو حسن الخلق الذي فرطنا فيه كثيرا أغلبنا فرط في حسن الخلق واهتممنا بالمسائل الأخرى التي ليست هي أثقل ما يوضع في الميزان على جميع الأحوال يعني وعن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد ورواه مسلم في صحيحه. قال المؤلف رحمه الله: والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا نكون قد أنهينا هذا الكتاب الكريم. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا يا رب العالمين. واجعل الجنة هي دارنا يا أكرم الأكرمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك محبتك، نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك الرضا، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم صل المجاهدين في كل مكان، صل الإسلام والمسلمين في كل مكان، كلهم ولي وناصر ومعين يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم استخدمنا لطاعتك، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولمن له الحق علينا، واحفظ لنا زوجاتنا وأبناءنا، وأطرهم على الحق أطرا، واجعلهم على المحجة البيضاء برحمتك وكرمك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.